قصة النهاردة ورد من المستمع حسن أحمد محمد عبد الجليل المقيم في قرية الخوي الحجز بحري مركز إدفو محافظة أسوان. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ، بيقول فيها: حاجة غريبة جدا إننا نبقى عايشين ومش لاقين المية يا حضرات. المية اللي هي سر الحياة، وفين فين يا سادة يا مسؤولين؟ في أسوان جنب السد العالي وبحيرة أسوان. إحنا يا حضرات مجموعة من الأسر عايشين في منطقة جبلية تابعة للوحدة المحلية في الحجز بحري مركز إدفو. ما فيش مية بتوصل من أكتر من شهر وما نعرفش ليه وإيه السبب. ولما رحنا واشتكينا قالوا لنا: أعطال يا حضرات، أعطال يا أخويا من نجلوه، وإحنا يعني غويين وجعان؟ لا طبعا. وهي الأعطال دي هتفضل على طول؟ لا طبعا، بس الحكاية محتاجة شوية صبر. اصبروا لغاية ما يتم تصليح الأعطال والمية هتوصل لكم وهتبقى عادي العال. سجل الشكوى على الكمبيوتر يا صبحي. أمال ما هو كله دلوقتي بقى تكنولوجيا. وبالرغم من إن حكاية الأعطال دي مش مبلوعة، لكن قبلناها وانتظرنا. لكن احنا كده داخلين على شهرين والمية مقطوعة عننا ومحدش سائل فينا. احنا يا حضرات بننزل من الجبل على الحمير علشان نجيب المية اللي يدوب تخلينا نقدر نعيش، لكن الوضع لو استمر بالشكل ده مش هنقدر نعيش يا حضرات. علشان كده احنا بعتين شكوتنا واملنا صوتنا يوصل للسادة المسؤولين في هيئة مياه الشرب والصرف الصحي والسيد المحافظ وكل مسؤول في المحافظة علشان يساعدونا ويرجعوا لنا المية. وبيتهيأ لي إن ده حق من حقوقنا الطبيعية، فيا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ سليمان